أحدهما فالولد مع المسلم، يعني إذا كان الأبوين كافرين وأسلم أحدهما فالولد تابع المسلم سواء كان لأسلم الأب أو الأم، لأنه يقدر خير أبويه دينا وهو دين الإسلام، من كان مسلما من الأبوين أو حصل منه الإسلام فإنه يكون الولد تابعا للمسلم سواء كان أبا أو أما، وذلك لتقديم الإسلام على غيره، وأن الأولاد لهم حكم آبائهم المسلمين سواء كان مع أبيه أو مع أمه، إذا كانت الأم كافرة ولا مسلم فهو مع المسلم مع أبيه، وإن كان الأب كافرا والمرأة مسلمة فإنه يكون يعني تبعا لأمه. وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه. وكان ابن عباس وهو من الصبيان لأنه لم يبلغ وجاء بحجه وجاء أنه ناهز الاحتلام، وكان مع أمه يعني عائشة، وأمه يضابع في الحارث الهلالية أم الفضل، وأبوه كان في ذلك الوقت يعني لم يسلم ولم يدخل في الإسلام، فكان مع أمه مع من المصرفين لأن أباه تأخر إسلامه وهو كان مع أمه، أمه من المصرفين وهو من المصرفين، وهذا فيه الإشارة إلى أنه يدفع يعني خير أبويه، وأن المسلم يكون مع خير أبويه سواء كان ذكرا أو أنثى. وقال الإسلام يعلو ولا يعلى. وقال الإسلام يعلو ولا يعلى. الإسلام يعلو ولا يعلى، يعني يعلو على غيره ولا يعلى عليه. وهذا الذي هو كون الحكم لمن كان الإلحاق لمن كان مسلما هذا من علو الإسلام. هذا من علو الإسلام على غيره. لأن النصري يلحق بأبيه أو أمه إن كان منه على الإسلام، وهذا من علو الإسلام على غيره. وقد جاء في ذلك حديث يعني حسنه الحافظ، وجاء فيه يعني بعض الآثار، وظن الإسلام يعلو ولا يعلى، أي أنه يعلو على غيره ولا يعلو عليه غيره، يعلو على غيره ولا يعلى عليه. وقيل إن هذا الكلام لابن عباس وأنه معطوف على كلامه، وقيل إنه ليس من كلامه وإنما هو من كلام البخاري الذي يعني ذكره يعني في هذه الترجمة. وذكر الحافظ حجر أيضا أنه وقف عليه أخيرا من كلام ابن عباس، لكن الحديث ذكر أنه جاء بإسناد حسن. ورأيته موصولا مرفوعا من حديث غيره أخرجه الدارقطني ومحمد بن هارون الرورياني في مسنده من حديث عاكد بن عمرو المزني بسند حسن، ورويناه في فوائد أبي يعلو الخليلي من هذا الوجه. وزاد في أوله قصة وهي أن عاكد بن عمرو جاء يوم الفتح مع أبي سفيان في حرب، فقال الصحابة هذا أبو سفيان وعاكد بن عمرو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عاكد بن عمرو وأبو سفيان. فالإسلام أعز من ذلك، فالإسلام يعلو ولا يعلى. ذكر هذه القصة التي فيها أنه لما جاء عاكد بن عمرو وهو مسلم وأبو سفيان وهو غير مسلم، قال جاء أبو سفيان وعاكد، النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء عاكد وأبو سفيان، يعني أنه يقدم المسلم على الكافر، المسلم يقدم على الكافر، فالإسلام يعلو ولا يعلى. وهذا يعني فيه بيان يعني أن التقديم يكون لمن يكون أولى من غيره ولمن يكون له تقدم على غيره، يعني حتى في التكفير، ولا يقال أن الواو هنا لهم مجرد العطف وأنه يجوز تقديم التكفير، لأن هذا فيه تقديم الإسلام تقييم مسلم على الكافر وهو من علو الإسلام على غيره. ومن المعلوم أن التقديم يكون له أحيانا يعني شأن، وأن ويكون له اعتبار مثل ما جاء في قوله في بدء الرسول صلى الله عليه وسلم السعي لصفا مروة، وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به، يعني ما بدأ الله به ذكرا هو الصفا، نبدأ به فعلا في السعي. لكن قد تأتي يعني ليست الترتيب مع تفاوت فيها بأن يذكر المتأخر ويقدم المتأخر ويؤخر المتقدم، مثل كذا بالثمود وعاد فقال وثمود متأخر عن عاد. ولقى عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند قطم بني مرالة، وقد طارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال لابن صياد: تشهد اني رسول الله؟ فنظر اليه ابن صياد فقال: اشهد انك رسول الاميين. ومحل الشاهد من ايراد الحديث هنا هذه الجمله: تشهد اني رسول الله، يعني عرض الإسلام على الصبي، عرض الإسلام على الصبي، حيث قال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ وابن صياد هذا من اليهود، وكان في أول أمر يعني يظن أنه الدجال، يظن أنه الدجال، وبعد ذلك أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الدجال زمن متأخر وأن له علامات يعني لا بد من وجودها قبل وجوده. ولهذا قال في الحديث: يكنه قال عمر يكنه فلن تسلط عليه، وان لم يكنه فلا خير لك بقدر، يعني يكنه اي الدجال يعني فلن تسلط عليه، يعني لست لتقتل الدجال، وان لم يكنه فلا خير لك بقتله. وقد الدجال كما هو معلوم قتله عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام، الذي تولى قتله والذي سلط عليه هو عيسى بن مريم، فانه قتله في ارض فلسطين عند باب لد، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. فمسيح الهدايه عيسى بن مريم هو الذي تولى قتل مسيح الضلاله المسيح الدجال. قال: اشهد انك رسول الاميين، اشهد انك رسول الاميين. هذا يعني من الأدلة الدالة على أن الإيمان بالرسول وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يشهد بأنه رسول الله وأنه رسول الناس كافة. ولهذا ما قال من النصارى واليهود أنه رسول العرب أو أنه رسول العرب، هذا يعني لا يكفي، لأن الرسالة ليست خاصة بالعرب، إنما هي عامة لكل طريق الجن والإنس. ومن كفر برسول من الرسل فهو كافر بجميع الرسل، ومن كفر برسول من الرسل فهو كافر بجميع الرسل. ولهذا قال الله عز وجل عن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن الرسول الذي أرسل إليهم واحد وهو نوح، لكن قال المرسلين لأن من كذب رسولا واحدا فهو مكذب لجميع الرسل. قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه. فرفضه يعني تركه، يعني تركه يعني وعرض عنه. من بعض النسخ: فرفضه. نعم، جاء في بعض النسخ فرفضه. فرفضه بالأوضح من ناحية أنه ترك وأعرض عنه. وقال: آمنت بالله وبرسله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال: آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله. وقال له: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال أخذ: فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه. يعني يكنه أن يكون الدجال، يكون هذا هو الدجال فلن تسلط عليه، يعني سلط عليه فيه. وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. قال سالم: سمعت ابن عمر يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد وهو يقتل أن يسمع من ابن صياد شيئا. يقتل يعني يصير بخفية يعني حتى لا يسمع صوت يعني مشي، وكان يعني متغطيا في لحاف وفي رقاب، فيعني يريد أن يسمع من كلامه ومن هذيانه أو الشيء الذي يقوله، لأنه يعني كان في الأمر يعني يظن أنه في الدجال. يفضل أن يسمع ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم ومضطجع يعني في خطيبة الله فيها رمزة أو زمرة. نعم، هذه تسرت بأنها علامة يعني فيها زمرة ورمزة وزمزمة ورمرمة، وكلها يعني لها معاني متقاربة في كلام الحافظ عليها. قال: معاني هذه الكلمات المختلفة متقاربة، أما التي بتقديم الراء والميم واحدة فهي معنى من الرمز وهو إشارة، وأما التي بتقديم الزاي كذلك فمن الزمر والمراد حكاية صرفه، وأما التي بالمهملتين وميمين فأصله من الحركة وهي هنا بمعنى الصوت الخفي، وأما التي بالمعجمتين كذلك. قال الخطابي: هو تحريك الشفتين بالكلام. وقال غيره: هو كلام العلوج وهو صوت يصوت من الخياشيم والحلقه. الحديث سياتي ولكنه ورده من اجل الجمله التي في اوله، وهي قوله: اتؤمن بي وانت تشهد عني رسول الله، يعني محل الشاهد من هذا الشيء الطويل هذه الجمله. ما سيأتي يعني في موضعه في مواضع متعددة يعني بعد هذا. قال: فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صافي، وهو اسم لمنية ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فسار ابن صياد فقال صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين، يعني لو تركته ما أخبرته وأعلمته يعني به صلى الله عليه وسلم، بين يعني ظهر شيء من كلامه الذي يهدي به ولا يتكلم به، والذي يدل على يعني عليه وعلى يعني فساده وإبطاله. قال: حدثنا عبدان عن عبد الله عن يونس عن الزهري، يونس بن يزيد الأيلي، عن سالم عن ابن عمر. وقال شعيب في حديثه، شعيب بن ابي حمزه، سئل عن القصه بانها هي متقدمه على ما قصه تميم الداري في قصه الدجال. هو الذي يقول انها متقدمه، لان هذا في اول امر الدجال يعني كان يعني يقرأ بأنه في جزيرة من الجزر. قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد وابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. ثم نطق هذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي وكان يستخدم هذا الصبي، وأنه مرض فزاره النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام، فنظر إلى أبيه كأنه يريد أن يعرف ماذا عنده، فقال له: أطع أبا القاسم. فشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم توفي، وقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه من النار.

قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان نبيا. يصلى على كل مولود يعني مولود مسلم يعني إذا كان يعني من أبوين مسلمين أو يعني من أبوين أحدهما مسلم فإنه يصلى عليه لأنه تابع للمسلم كما مر. يصلى عليه وإن كان لغية ولو كان بالزنا لأن ما دام يعني من المسلمين وبين المسلمين وإن كان من طريق حرام فإنه محكوم بإسلامه ولهذا يصلى عليه. وإن كان من غير طريق شرعي إلا أنه من المسلمين فيكون محكوما بإسلامه وليس يعتبر من الكفار ولا من أولاد الكفار وإنما هو من أولاد المسلمين لكنه ولد غير شرعي جاء بطريق حرام فإنه يصلى عليه. هذه سقطت وإن كان لغية وإن كان لغية كسر اللام والفرعين وتجديد الياء لغية يعني كان اللام هذه حرف يعني لغية يعني لزنا لغية يعني لغية لغية الحق من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خالصة. يدعي أبواه الإسلام أو أبواه يعني جميعا أو أبوه خاصة وكذلك أيضا الأم يعني الأم إذا كانت منها مسلمة لكن إذا كانت منها غير مسلمة ويعني فإنه يدفع أباه وإن كانت مسلمة فإنه يدفع ويدفع خير أبوه في دينه كذلك حرية ورعاة. نعم تابعا بالنسبة للحرية يدفع أمه إلا إذا حصل شرط لأن يعني الأولاد يكون حرام. وإن كانت أمه على غير الإسلام ويدعي أبوه الإسلام وأبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صالحا. كلمة إذا استهل صالحا هذا كلام الزهري وهذا فيه تقييد يعني جاءت الأدلة على خلافه لأنها جاء أنه يصلى عليه وصدق الذي يسقط يعني ليس في حياة وكذلك يعني من كان في حياة سواء استهل صالحا أو لم يستهل يعني لأنه إذا استهل صالحا يعني أن كمل خلقه والحكم أعم من ذلك حتى لو كان سقطا من فيما ينفق فيه الروح يكون على هيئة إنسان وينفق فيه الروح فإنه يعني يعتبر إنسان ويعني تجري عليه الأحكام الشرعية بالنسبة للجنائز. يقول إذا استهل صالحا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه استحق. والسقط كان ما يدل على أنه صلى عليه كما قال عليه الصلاة والسلام والسقط يصلى عليه. قال هذا كلام الزهري. فإن أبا هريرة كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على فطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني هذا استدلال من الزهري على ما جاء عن أبي هريرة أن كل مولود يولد على الإسلام يعني كل مولود يولد على الفطرة فيفطر في الإسلام ولكن الأبوين هما اللذان ينقلانه عن فطرة إلى غيرها ينقلانه من الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهي التوحيد إلى اليهودية والنصرانية أو المجوسية كما جاء في رواية صحيحة يهودان نصران أو مجسان يعني ينتقل إلى دين الأبوين يعني يحرفونه عن الدين الحق وعن الفطرة التي فطر الله الناس عليها إلى ما إلى خلاف ذلك وهو غير الإسلام من ديانة الأبوين سواء كانت يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو غير ذلك.

انه لا اله الا الله الان الذي امن في بنو اسرائيل وعلى المسلمين فلم ينفعه ذلك. فاذا قيل للمشرك وطلب منه ان يقول لا اله الا الله ولم يصل احد ضرر فان ذلك ينفعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على اسلام عمه ابي طالب لانه قام بالدفاع عنه ورعايته والاحسان اليه في صغره وكان يذب عنه وقد احسن اليه احسانا عظيما فحرص على اسلامه وجاء اليه يعوده وهو مريض وعنده تنادي من الكفار يعني في ذلك الوقت فعرض عليه الاسلام وقال قل لا اله الا الله. قال يا عم هذه فيه مخاطبة دروس الحمومة وتلطف معه في الحيطان وهو كافر وكان يطمع في إسلامه ويحب أن يسلم. قال يا عم قل لا إله إلا الله إنه حج لك بها عند الله. وقال له يعني هذان جالسان عنده أترغب عن مدة عن مطلب تقول لا إله إلا الله وترغب عن مدة عن مطلب. فذكراه الذي كان عليه والذي عاش عليه وأرادوا أن ينتهي عليه وأن يسلم له بذلك وأن يستمر على ذلك فأعاد عليه ثم عاد عليه الكلمة التي يقولونها وهي أترغب عن مدة المطلب عن مدة عن المطلب. كانت النهاية أم كان آخر ما قال هو على مدة عن المطلب ولم يقل لا إله إلا الله فمات على الشرك ومات على الكفر بالله وقال هو على مدة عن المطلب. كلمة هو هذه من العبارات التي يؤتى بها لتجنب اللفظ الكريه والقدسي يعني بدء هو قال انا على ما عاد نوكل يقول انا ولكنه عند التعبير قال هو بدل ما يقول انا قال هو على ما عاد نوكل فمات على الشرك. ولهذا جاء في الحديث ان اخف النار اخف اهل النار عذابا ابو طالب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شفع له وخفف عنه العذاب وكان في ضحضاح من النار عليه نعلان من النار يغلي منه دماغه عليه نعلان من النار يغلي منه دماغه النعلان في أسفله في غاية الحرارة ودماغه في أعلى يغلي منهما وهو أخف أهل النار على ويتصور هو أنه ليس أحد أشد منه لأن عذاب الله شديد والعذاب الأخف يكبر شديدا ولكنه بالنسبة لغيره أخف من غيره. ولهذا فإن الكفار لا يخرجون من النار ولا يخفف عنهم من عذابها. وقد استثني أبو طالب من هذه الآية كما في هذا الحديث الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يخفف عنهم من عذابها هذا التخفيف الذي حصل مستثنى وأنه خفف عنه العذاب لشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له التخفيف حتى صار على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة التي النعلان في أسفله في غاية الحرارة ودماغه في أعلى يغلي من شدة الحرارة ما في رجليه من هذا من هذين النعلين في رجليه التي يغلي منه يغلي منه دماغه. الحاصل ان الانسان اذا عرف الكافر واسلم او هو في قبل الغرره فان ذلك معتبر وان وصل الى حد الغرره فانه لا يقع. عن سعيد بن المسيب عن ابيه انه اخبره لما حضرت ابا طالب للوفاه جاءه صلى الله عليه وسلم ووجد عنده ابا جهل بن هشام عبد الله بن ابي اميه بن المغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أنشد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة. يعني يقول قل لا إله إلا الله وهم يقول أترغب عن ملة هم يقول قل لا إله إلا الله وهم يقولان له وهما يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب ومات بعد ذلك على ملة عبد المطلب ملة الآباء والأجداد. قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أوى والله لا أستغفرن لك ما لم قلها عنك. فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي ومع موته وقوله وعلى من ادعى المطلب عند نهايته. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هدايته وعلى سلامته، ولهذا قال: لا استغفرن لك ما لم ينه عنك. فانزل الله عز وجل ما كان النبي والايام تسع المشركين ولو كانوا لقربى. والبخاري قال يعني في الترجمه قال باب إذا قال مشرك لا إله إلا الله إن كان في حال الغرغرة فلا ينفع، وإن كان قبل ذلك فإنه ينفع. لهذا أطلق يعني الترجمة ولم يذكر أنه نفعه أو لم ينفعه لأن فيه تفصيل. قال حدثنا إسحاق إسحاق بن راهوية إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن يعقوب بن إبراهيم عن أبي إبراهيم بن سالم بن إبراهيم عن صالح من كيف عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي قال رحمه الله تعالى: باب الجريد على القبر. وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان. ابن عمر رضي الله عنهما مصطافا على قبر عبد الرحمن فقال: انزعه يا غلام فإنما يضله عمله. وقال خالدة بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مقعون حتى يجاوزه. وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خالدة فجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور. قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مر بقبرين يعذبان فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستدر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميل. ثم أخذ جريدة رطبة وشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة. فقالوا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. ثم ذكر باب غرس الجريدتين. باب الجريد على القبر. باب الجريد على القبر يعني وضع الجريد على القبر او يعني غرسه في تراب القبر. اورد يعني هذا على اعتبار ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه وضع على قبره جريده فانشقها نصفين، وقال انه لعله يخفف عنهما ما لم يلبسه، واخبر ان احدهما كان يمشي بالنميمه والثاني كان ليس بالمبول، واخبر صلى الله عليه وسلم بالعذاب وبسبب العذاب، اخبر بعذاب القبر وبسببه، وهو ان احدهما كان يمشي بالنميمه والثاني كان لا يستبرئ من البول. اورد تحته الاذى أوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان. وأوصى بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل في قبره جريدتان. يعني كما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام في قصة القبرين الذي جاء ذكرهما. ومن المعلوم أن ما جاء في حديث القبرين أنه خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن المقبورين يعذبان، وعرف أن أحدهما يعذب بالنميمة والثاني بعدم استرام البول، فأخبر عن العذاب وفعل هذا الشيء الذي قال عليه: يخفف عنهما ما لم يلبسا. عليه يخفف عنهما ما لم يلبسا، وليس ذلك ليتخذ سنة وأن الناس يغرسون الجريد على القبور، لأن الرسول الصحابة ما فعلوا، ما فعل الخلفاء الراشدون وما فعله يعني الصحابة. وإنما جاء في هذا الأثر عن بريدة، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، ولكن اجتهاد غيره من الصحابة. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه غير هذه القصة، وأنه كان يضع الجريدة على النخل على القبور، جريدة النخل على القبور. هذا على أن هذا ليس تشريعا، وأن الناس يدرسون الجريدة على النخل على القبور، ولأن ذلك من خصائص عليه الصلاة والسلام، لأنه عرف أن هذا معذب وهذا معذب وسبب العذاب كذا وسبب العذاب كذا. أما القبور فما يدرى عنه، الناس لا يعلمون، قد يكون منعا، قد يكون في غاية النهي هذا الذي يوضع الجريد عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم وضع على معذبين، والناس لا يعرفون المعذب من المنعا. فإذا هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وما جاء في هذا الأثر عن بريدة رضي الله عنه هو خلاف يعني ما جاء عن غيره، وخلاف يعني المعروف عن من فعله صلى الله عليه وسلم مع غير صاحب هذا القضيه، وكذلك مع الخلفاء الراشدين وغيرهم. ولو كان ذلك سائغا لبادر الناس من الصحابه وغيرهم الى يعني ذلك في موتاهم وفي اقاربهم وغير اقاربهم. فلما لم يذكر شيء من هذا الا في هذه القصه، الا على ان هذا مختص به صلى الله عليه وسلم، لانه عرف العذاب وعرف سبب العذاب، فقال لعله يخفف عنه ما من اليه بساعه. قال وراى ابن عمر رضي الله عنه فسطاطا على قبر عبد الرحمن، فقال انتحر يا غلام فانما يضله عمله. وراى ابن عمر فسطاطا على قبر عبد الرحمن وعبد الرحمن بن ابي بكر، وقال انزعه فانما يضله عمله، يعني ان تضليله بالخيمه لا يفيده في قبره، وانما يفيد الانسان عمله، هذا هو الذي ينفع في قبره ينفعه بعد قبره. اما البنيان او وضع الخيام او ما الى ذلك من الاشياء التي تضل الانسان، هذا ليس هو الذي ينفعه، وانما الذي ينفعه عمله الصالح الذي يقدمه، فهذا هو الذي يفيده. اما ان يبنى عليه بنيان او على اقل من ذلك يوضع عليه وسطان من الخيام، فان ذلك لا يجوز ولا يعني يصح، ولم ياتي دليل يدل على ذلك، بل جاء النهي عن اتخاذ القبور المساجد، وعن النهي على بناء القبور، ومثل ذلك يعني وضع الخيام عليها او السرادقات عليها او الفصاد عليها. الزعم بينما يقول الانسان عمله. وقال خالية بن زيد رأيتني ولم شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبة الذي يجب قبر عثمان بن مطعون حتى يجاوز. يعني رأيتنا وين حصل من قصار جهة زيد بن ثابت، رأيت وين حصل يعني يجيبون يعني حتى ينتقل الإنسان من وثبته من جهة القبر إلى الجهة الثانية، من جهة الثانية يعني ان اشدهم وثب الذي يتجاوز القبر اذا وثب، بحيث ينتقل من جهه الى جهه ثانيه في وثبته ويعني قفزته التي يقفز فيها من طرف القبر الى الجهه الاخرى. وهذا يعني يقدر انهم صبيان يعني كانوا يفعلون ذلك، وهذا يدل على ان القبر انه مرتفع عن الارض، ورفع القبر عن الارض اذا كان في ترابه في تراب القبر لا يوضع في ذلك شيء آخر لا بأس به، ما في معنى أن تراب القبر يوضع عليه، لكن لا يوضع في ذلك شيء آخر، اللهم إلا أن يوضع في ذلك شيء حصل يعني بحيث أنه يعني يمسك التراب لا يطير، أو يرش بماء يعني بحيث أنه يعني يثبت يعني بسبب الرش، هذا لا بأس به. أما أن يؤتى بشيء يرفع به القبر، سواء كان شيء وضع عليه أو بنيان وضع عليه أو يعني فسطاط وضع عليه، كل ذلك لا يسوق ولا يجوز. وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خالدة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن أبي ثابت، قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. ذكر هذا الأثر عن خالدة

واحد، والنصب مصدر يوم الخروج من يوم الخروج من القبور، ينسلون يخرجون. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنا في جنازة في بقيع الأرض، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مصفاة، فنكت فجعل ينكت بمصفاته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منكوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا فكتب شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآية. ثم قال المحاضر رحمه الله: باب الموعظة. موعظة المحدث عند القبر. موعظة المحدث عند القبر. وقعود أصحابه حوله. وقعود أصحابه حوله. يعني هذه الترجمة عقد رحمه الله في بيان أن الموعظة عند القبر أن الحاجة إليها أنها ساعرة، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وفيه أنه ذكر وقد ذكر يعني هذه الكلمات من القرآن وفسرها، وإنما أتى بها إما لكونه عند ذكر القبر وأن القبر هو الجدد، وقوله أن يخرج الناس من الجدد إلى القبور، وأن في ذلك يعني مناسب من حيث الموعظة، وأن الإنسان يعني يتعظ ويعتبر في القبور يعني وأنها تذكر الآخرة، وكذلك أيضا بتوجه عندما يأتي القبور يعني يكون عنده أقبال، عنده خوف من الله وتذكر الآخرة، وإلا يكون يعني حاله في هذه الحال يعني في الغفلة والسهو عن الآخرة وتذكرها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى زيارة القبور أنها تذكر كل آخرة، زور القبور فإنها تذكر الآخرة، وفي الغفلة فإنها تذكر الموت. والإنسان إذا جاء المقابل يتذكر الموت ويسعد ويتذكر الدار الآخرة ويستعد لها بالأعمال الصالحة، فذكر هذه الكلمات في يعني في القرآن يعني في ما يتعلق بالقبور ويعني والخروج منها لهذا. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو من أصل نصول القدر من أدلة ثبوت القدر، وهو أن كل إنسان فقد كتب يعني أنه سعيد أو شقي، وأنه من أهل الجنة أو من النار، وأن من أهل الجنة أو من أهل النار، وأن كل شيء سبق وأن كل ذلك سبق به القدر والقدر. والرسول عليه الصلاة والسلام جلس وحوله أصحابه، ولعل جلوسهم من كان فيه أنه يعني كان ينتظرون الجنازة في فيديو الهيا لها مكان، وإلا ليس المقصود أنهم اجتمعوا وجلسوا من أجل أن الرسول يعظهم في هذا، وإنما كانوا في جنازة وكانوا يعني ينتظرونها، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا حوله ومعه مسطرة يعني وفي حصى صغيرة كان ينكت بها الأرض، ينكت بها الأرض، وهذا شغل هذا عمل المهموم الذي يعني مهموم بشيء والذي يفكر يعني فمن شأنه أنه يعني يعمل هذا العمل الذي في الكون يمتلك مصدر الذي هي العصا. والرسول عليه الصلاة والسلام حدثهم بهذا الحديث الذي قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها من الجنة أو النار، أو إلا كانت يعني سعيدة أو شقية. وقال الصحابة: ألا نتكل على كتابنا ما دام كل شيء فرغ منه، وأن الشقي شقي والسعيد سعيد، أنا نتكل على كتابنا ونصير إلى ما كتب لنا. وقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما للسعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما الشقاوة يسرون العمل إلى الشقاوة. فدل هذا على أنه لا بد من العمل، وأن الناس هي على طريق الخير والشر، ويحضر عقولا يميزون بها بين النفع والضار، ومنهم من يختار بنفسه طريق السعادة، ومنهم يختار بنفسه طريق الشقاوة، ويقول هذا الذي حصل منه مطابق لما قدره الله وقضاه، مطابق لما قدره الله وقضاه من الشقاوة والسعادة، لأنه لا يقع في الكون شيء إلا بقضاء الله وقدره. والناس يعملون، ومنهم من يعمل يعني الخير فيجد أمامه، ومنهم من يعمل الشر فيجد أمامه، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كما قال الخير القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فما أوفيكم إياها، من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الحاصل أن الحديث هو أصل يعني من الأصول الدالة على الإيمان بالقدر، ولكنه أورده هنا من أجل كونه جلس وجلس الناس حوله. قال باب جلوس المحدث عند القبر وجلوس أصحابه حوله، فهو يعني أتى به من أجل كونه قاعدة ويعني جلس أصحابه حوله. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد بن منصور بن المعتمر عن سعد بن عبيدة السلمي عن أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب السلمي عبد الله بن حبيب عبد الله بن حبيب عن علي عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهدي رضي الله عنه وأرضاه. باب ما جاء في قاتل النفس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، جابكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، شكر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.